ذات في الكثير من التوترات تشمل كافة المجالات والميادين، فليس فقط ميدان السياسة هو الذي يتأثر بما يحدث، ولكن نجد من هناك تأثير مباشر وغير مباشر على حياة الشعوب. لم تعد تستطيع أن تسير في مساراتها في الاستقرار المنشود، وما ما يحدث هو أن نجد السلع والخدمات قد ساءت بحيث أن لم يعد هناك من توافر الأنتاج بالمواصفات التنافسية يمكن بها بان صمد وتستمر، فإنما حدث التدهور في مواصفات هذه السلع والبضائع والخدمات، بل وحتى العلاقات والمعاملات يريد الناس أفراد وجماعات على مختلف المستويات بأن ينعم وتمتع بها، فوصلت إلى مستوى واحد هائل من التردد الذي لم يكن له وجود إلا في مثل هذه الأحداث المشابهة من أزمات بفعل صراعات وما ينجم عنها من معارك وحروب تصل إلى مزيد من الانهيار لكل شأف المجتمعات مما كانت عليه من مستويات فيها من الرقى والرفعة عما هو أصبحت فيه. إنما يحدث سجب يحظى بالاهتمام من قبل المسؤولين الذين يستطيع بان يغيروا ويبدلوا نحو الأوضاع الأفضل بالأساليب الحكيمة بالطرق العلمية بالوسائل التقليدية والحديثة بكل ما يمكن بان يكون فيه من الخير والنفع مما يتطلع إليه الجميع أو الأغلبية، ويمكن بان ينعكس خيرها ونفعها بعد ذلك على الأقلية. لم تحظى بما وصل إليه من استطاع بن يجتاز الصعوبات والتعقيدات وحصل على الدعم المناسب والملائم الذي يحقق له الارتقاء نحو مستويات أفضل من الحياة المعيشية في ظل الحضارة الحديثة، مع الحفاظ على ثوابتها ومكتسباتها وعاداتها وتقاليدها، وما يمكن بان يكون له دوره الإجابة والفعال في تحقيق أفضل ما يمكن من مسارات يقتدى بها في على كافة الأصعدة، وما سوف يعم ويشمل ويكون فيه مما ينشده الجميع من طموحات لم تعد من المستحيل الذي لا يتحقق، وما بالفعل وقد تحققت أماله وحلامه وطموحاته في حياة كريمة يحيى في ظلها يمارس حياته تتحقق له السعادة والرفاهية المنشودة كما يجب وينبغ. وأن هذا يجب بأن لا يلاقى جدارا لا يمكن تحطيمه من قبل البعض الذي يحاول بأن يجر من يستطيع إلى الهاوية وما يتبعها من هلاك محقق، بل يجب أن يكون هناك من الذكاء والفطنة والحكمة ما يجعلنا في تلك المسارات تجتاز كل تلك العراقيل والعقبات تتوضع في الطريق، سواء بشكل تلقائي من جراء رواسب المجتمع والمنطقة أو ما قد حدث من إحداث دامية من أثر التوترات العنيفة تعصف بالمنطقة من حين إلى آخر، وتؤدى إلى ما يحدث من تدمير يصل إلى حد الكارثة تحتاج إلى الأنقاذ السريع، والذي قد يحتاج إلى الدعم الخارجي الضرورة والفعال والسريع كما يجب له أن يكون في الأطار المحدد لذلك، والبعد عن ما قد يكون فيه من الهلاك بإيجاد الملاذ الأمني في الحياة، وأن يكون هناك المسارات فيها من الجسور والإنفاق تغير الصعاب والتعقيدات تتواجد وتعتبر من سمات العصر الحديث مما يعالج المشكلات إن وجد، وما يمكن بان يصل إلى أفضل ما يمكن من النتائج ننشدها كما لا بد منها. الصراعات الداخلية ودول الجوار من تأثرها بالصراعات وما يمكن بان ينتقل إليها، فيحدث من ما يشابه من صراعات أو ما قد يؤدى إلى حدوث التوترات